بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى تعليق والشرح لكتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية، وتوقفنا عند الباب 11. إذا كذلك اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب 11 في المعين. أثبت الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مع خلقه. ومن أجهزة الكتاب قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وأن الله مع المؤمنين، إنني معكما. ومن أجهزة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. وقوله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر وهما في الباب: لا تحزن إن الله معنا. وقد أجمع على ذلك سلف الأمة وأئمتهم. نعم، من الصفات الثابتة لله جل وعلا صفة المعية، فالله تعالى مع خلقه، معهم معية عامة تقتضي العلم والسمع والبصر والإحاطة، ومع خواص عباده المؤمنين معية خاصة تقتضي النصر والتأييد، وقد دل على ذلك القرآن والسنة. أما القرآن فقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، معكم بعلمه، إلا هو معهم أينما كانوا، هذه معية عامة. وأما المعية الخاصة فقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الصابرين، وإن الله لمع المحسنين، هذه معية خاصة تقتضي النصر والتأييد. إنني معكم أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا، كلا إن معي ربي سيهدين، هذه معية خاصة تقتضي النصر والتأييد. ولا يلزم من ذكر المعية أن تكون دالة على المخالطة أو الاختلاط في المكان، فإن هذا ليس بواجب لغة، إن هذا مما لا توجبه اللغة، ليس بواجب. المعية تعني مطلق المصاحبة، ولا تعني بكل حال وفي كل سياق، لا تعني اختلاط في المكان. والمعية في اللغة مطلق المقارنة والمصاحبة، لكن مقتضاها ولازمها يختلف باختلاف الإضافة وقرائن السياق والأحوال، فتارة تقتضي اختلاطا كما يقال: جعلت الماء مع اللبن. جعلت الماء مع اللبن، هذه معية تقتضي الاختلاط. نعم، السياق هنا دل على أن المعية معية اختلاط، هذا واضح. وتارة تقتضي تهديدا وإنذارا كما يقول المؤدب للجاني: اذهب فأنا معك. نعم، أنا معك يعني أنا معك وأتابعك وأراقبك إلى آخره، وعيد تهديد. وتارة تقتضي نصرا وتأييدا كمن يقول لمن يستغيث به: أنا معك أنا معك. نعم، أحيانا تكون المعية للنصر والتأييد، نصرا وتأييدا، تقول فلان مع الطائفة الفلانية، أي معها تأييدا أو انتماء أو ولاء، فلان مع جماعة فلان أو مع الطائفة أو الحزب الفلاني، ومعهم انتماء وولاء وتأييدا. وقد يكون في بلد وهذه الطائفة في بلد آخر، لكنه معهم تأييدا وولاء ونصرا. إلى غير ذلك من اللوازم والمقتضيات المختلفة والأحوال. إذا مقتضى المعية يختلف حسب القرائن والأحوال، مقتضى المعية يختلف حسب القرائن والأحوال. ومثل هذا اللفظ الذي يتفق في أصل معناه ويختلف مقتضاه وحكمه باختلاف الإضافات والقرائن. نعم، أي لفظ المعية. ومثل هذا اللفظ أي لفظ المعية، المعية تتفق في أصل المعنى وهو المقارنة والمصاحبة، لكن تختلف حسب الإضافات والقرائن. يسميه بعض الناس مشككا لتشكيك المستمع: هل هو من قبيل المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه نظر الاختلاف مقتضاه وحكمه أو هو من قبيل المتواطئ الذي اتحد لفظه ومعناه نظر لأصل المعنى؟ نعم، نسبة لهذا الاختلاف الناشئ في المقتضى والحكم، اختلف الناس هل لفظ المعية من قبيل مشترك أم من قبيل متواطئ، لذا سموه مشككا. يسميهم مشككا. فالمستمع يشك هل المعية من المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه مثل لفظ العين. لفظ العين الفاظ مشتركة، فإن الفاظ إما أن تكون مشتركة وإما أن تكون مترادفة وإما أن تكون متباينة، أي ثلاث أقسام: مشتركة ومترادفة ومتباينة. المشترك هو ما اتحد لفظه واختلف معناه كلفظ العين، مشترك بين عين الشمس وعين الماء والعين الباصرة، فهذا لفظ مشترك اتحد لفظه واختلف معناه. والمترادف هو ما اتحد معناه واختلف لفظه، مترادف ما اختلف معناه واتحد ما اتفق معناه واختلف لفظه. مثل ماذا؟ مثل أسماء الأسد: الأسد، الليث، الهزبر، القصورة، الدرغام، الغضنفر، هذه كلها أسماء مترادفة اتحد المعنى لكن اختلف اللفظ. مثل ما يقال السمع والبصر، البصر والنظر والرؤية والمشاهدة، كل هذه مترادفة، فالمعنى متحد لكن اللفظ مختلف. القسم الثالث المتباين، هو مختلف لفظه ومعنى: أرض وسماء، ليل ونهار، هذه متباينة. فالسؤال هل المعية، لفظ المعية من ألفاظ مشتركة مثل العين، أم هو من المتواطئ الذي اتحد لفظه ومعناه؟ والمتواطئ هو الذي اتفق لفظه ومعناه العام. المتواطئ هو الذي اتفق لفظه ومعناه العام، مثل النور. النور من الألفاظ المتواطئة، اتحد اللفظ والمعنى العام لكن يختلف حسب الإضافة. فنور المصباح ليس كنور الشمس، ونور القمر ليس كنور الشمعة، لكن كلها أنوار، كلها أنوار. إذن اتفق اللفظ والمعنى العام لكن اختلف بحسب الإضافة. اللفظ واحد والمعنى واحد لكن بسبب الإضافة اختلفت الحقيقة. فالحقيقة أو الحكم أو المقتضى يختلف بحسب الإضافات. فإن النور من الألفاظ المتواطئة اتفق لفظها ومعناها العام، النور معناه معروف لا يحتاج إلى التفسير. فنور الشمس نور، ونور الشمعة نور، لكن يختلف نور الشمس مع نور المصباح. سوى الاختلاف والإضافة، لما وضيف إلى الشمس اختلف من نور المصباح أو من نور الشمع. فهل المعية من هذا النوع أو من ذاك النوع؟ هل من المشترك كالعين أم هي من المتواطئ؟ رجح شيخنا أنها من المتواطئ الذي اتفق لفظه ومعناه العام لكن اختلف بحسب الإضافة. اقرأ. تحقيق أنه نوع من المتواطئ، لأن وضع اللغة وضع هذا اللفظ بإيجاء القدر المشترك. نعم، المعية فيها قدر مشترك. وما هو القدر المشترك؟ هو مطلق المصاحبة، مطلق المصاحبة والمقارنة. اختلاف حكمه ومقتضاه إنما هو بحسب الإضافات والقرائن لا بأصل الوضع. نعم، لكن لما كانت نوعا خاصة من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلغة. إذا تبين ذلك فقد اتضح أن لفظ المعية المضافة إلى الله مستعملا في حقيقته لا في مجازه. نعم، معية الله لخلقه حقيقية ليست مجازية، فمعيته لخلقه بعلمه حقيقية، ومعيته لعباد المؤمنين بتأييده ونصره هذه أيضا حقيقة ليست مجازا. إذا تبين فليست كمعية، غير أن معية الله تعالى لخلقه معية تليق به، فليست كمعية المخلوق للمخلوق، بل هي أعلى وأكمل، ولا يلحقها من اللوازم والخصائص ما يلحق معية المخلوق للمخلوق. نعم، معية الخالق للمخلوق معية تليق بالخالق، ولا يرد عليها ما يرد على معية المخلوق للمخلوق، فإن معية الخالق للمخلوق معية كاملة تقتضي العلم والإحاطة والسمع والبصر في المعية العامة، وتقتضي النصر والتأييد في المعية الخاصة. هذا وقد فسر بعض السلف معية الله لخلقه بعلمه به. نعم، المعية بالعلم هو صحيح، تفسير ببعض اللوازم صحيح، فإن لازم هذه المعية العلم، لأن الله تعالى لما ذكر المعية ذكرها في آيات العلم، قال تعالى في سياق العلم: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فبدأ بالعلم وختم بالعلم، الآية مبدوءة بالعلم ومختومة بالعلم، فدل على أن المعية معية علم. هذا تفسير للمعية ببعض لوازمها، وقوم بذلك الرد على حلولية اليقينية الذين قالوا إن الله بذاته بكل مكان استدلوا بنصوص المعية. الجهمية حلولية في باب المعية في الصفات، يقول إن الله تعالى في كل مكان بذاته، وقال جهم صفوان لما أتاه جماعة من الهند ونظروه في الله تعالى في صفاته، فدخل بيته ثلاثة أيام ثم خرج وقال: هو هذا الهواء أو هو في كل مكان، زعم أن الله في كل مكان. ولا شك أن هذا قول باطل، لا شك أن قول بأن الله في كل مكان قول باطل، تبطله جميع أدلة العلو، فكل دليل من أدلة العلو يبطل القول بالحلول. فبين هؤلاء السلف أنه لا يراد من المعية كون الله معنا بذاته، فإن هذا محال عقلا وشرعا، لأنه ينافي ما وجب من علوه، ويقتضي أن تحيط به مخلوقات وهو أمر محال. نعم، واضح. أقسام معية الله لخلقه: أقسم معية الله لخلقه إلى قسمين، عامة وخاصة. فالعامة هي التي تقتضي التحاقق بجميع الخلق من مؤمن وكافر وبدي وفاني في العلم والقدرة والتدبير والسلطان وغير ذلك من معاني الربوبية، وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال المراقبة لله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. من أمثلة هذا القسم قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. وأما الخاصة فهي التي تقتضي النصر والتأييد لمن أضيفت له، وهي مختصة بمن يستحق ذلك من الرسل وأتباعهم. وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال الثبات والقوة. ومن أمثلتها قوله تعالى: وأن الله مع المؤمنين، أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إنني معكما أسمع وأرى. وقوله عن نبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. إذن تقدم معنا في دروس سبقت بيان صفة المعية في العقيدة الوسطية، سبق ذلك. والمعية على قسمين: عامة وخاصة. عامة تقتضي العلم والإحاطة والسلطان والتدبير، وخاصة تقتضي ماذا؟ تقتضي النصر والتأييد. والخاصة أيضا على نوعين: خاصة بوصف، إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون، أو خاصة بشخص، إنني معكم ما كلا إن معي ربي سيهدين، إن الله معنا. خاصة بوصف أو خاصة بشخص. المعية الخاصة تقتضي من آمن بها كمال المراقبة والخوف، المعية العامة، فإن العبد يعلم أن الله تعالى معه بعلمه حيثما حل وارتحل وأينما حل ونزل. المعية العامة تقتضي العلم، وهذا يوجب لمن آمن بها كمال الخوف والمراقبة، لم يعلم بأن الله يرى، تقتضي ماذا؟ الخوف والتعظيم لله سبحانه وتعالى، هذه المعية العامة. والمعية الخاصة تقتضي الثبات والقوة والتوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، كلا إن معي ربي سيهدين. فإن قيل هذه المعية من صفات الله الذاتية أو من صفاته الفعلية، فالجواب أن المعية العامة من صفاته الذاتية. نعم، بالنظر إلى مقتضيات المعية العامة فإنها كلها من صفات الذاتية، كالعلم والسمع والبصر، هذه كلها صفات ذاتية، فمقتضى المعية العامة هو من الصفات الذاتية وهو العلم والسمع والبصر. وأما مقتضى المعية الخاصة فهو من صفات الأفعال النصر والتأييد والإعانة ونحو ذلك. نعم اقرأ. لأن مقتضياتها ثابتة لله تعالى أزلا وأبدا، وأما المعية الخاصة فهي من الصفات الفعلية لأن مقتضياتها تابعة لأسبابها توجد بوجودها وتنتفي بانتفائها. نعم، ولأنها كذلك متعلقة بالمشيئة، فمن شاء الله كان معه ومن شاء لم يكن معه، بما أنها تعلق بالمشيئة إذن هي من الصفات الفعلية لأنها متعلقة بالمشيئة، فمن شاء الله كان معه كان مع من شاء من عباده ومن شاء لم يكن معه. فشاء الله أن يكون مع موسى عليه السلام ولا يكون مع غيره، وشاء أن يكون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وصديق في الغار إن الله معنا، فهذه المعية الخاصة وقعت بمشيئته، إذن هي من صفات الأفعال بخلاف المعية العامة فإنها من صفات الذات، لأن مقتضاها العلم، العلم والسمع والبصر. الباب الثاني عشر: الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعيته. قبل أن نذكر الجمع بينهما نحب أن نقدم قاعدة نافعة أشار إليها المؤلف رحمه الله في كتاب العقل والنقل، وخلاصتها أنه إذا قيل بالتعارض بين دليلين فإما أن يكونا قطعيين أو ظنيين أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. نعم، إذا قيل إن هناك تعارض بين النصين فإن هذا لا يخلو من أحوال ثلاثة: أن يكون النصان قطعيين، أو أن يكونا ظنيين، أو أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، هذه قسمة ثلاثية لا رابع لها. نعم، فهذه ثلاثة أقسام: الأول القطعيان وهما ما يقبل العقل بثبوت مدلولهما، فالتعارض بينهما محال. أن يكون الدليلان قطعيين مثل آية وآية، أو حديث متواتر وحديث متواتر، أو آية مع حديث متواتر، هذا لا يمكن، هذا محال. محال أن يتعارض دليلان قطعيان في الثبوت والدلالة. نعم، لأن القول بجواز تعارضهما يستلزم إما وجوب ارتفاع أحدهما وهو محال، لأن القطعية واجب الثبوت، وإما ثبوت كل منهما مع التعارض وهو محال أيضا لأنه جمع بين النقيضين. نعم، القول بجواز وقوع التعارض بين الدليلين القطعيين يقتضي ماذا؟ يقتضي رفع أحدهما أو إثبات كل منهما، وهذا محال لأن النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان، يعني لا يمكن أن يرتفع الدليل قطعي، الدليل قطعي ثابت، قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، فالقول بارتفاعه بترجيح الآخر عليه هذا يقتضي إسقاط الدليل قطعي وهذا محال، أو القول بأنه يعمل بكلا القطعيين وهما متعارضان أن هذا أيضا محال، لأنه لا يمكن العمل بنصين متعارضين، يعني مثال ذلك مثلا شيء جاء فيه نص بالتحريم، آية تحل شيئا وآية تحرم نفس الشيء، لا يمكن هذا، أن تكون آية تحرم شيئا وآية أخرى تحل نفس الشيء هذا لا يمكن وقوعه، لا يمكن وقوعه إلا إذا كان هذا من باب النسخ ومسخ شيء آخر، النسخ هو إزالة، لكن يكون الدليل قائم وثابت من حيث الدلالة والثبوت، قطعية ثبوت الدلالة، وآخر بنفس القوة يعارضه هذا لا يمكن وقوعه. وقال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، هذا لا يمكن أن يقع. فإن قلنا التعارض بينهما فإما أن لا يكونا قطعيين وإما أن لا يكون بينهما تعارض، حيث يحمل أحدهم على وجه والثاني على وجه آخر، مثل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، وقوله تعالى: إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. يقول قائل: هذان نصان قطعيان بينهما تعارض، نقول: لا، هذه محمولة على وجه وهذه محمولة على وجه، إنك لا تهدي من أحببت يعني هداية القلوب والتوفيق هذه بيد الله، وإنك لا تهدي تدل وترشد، فيحمل هذا على وجه وذاك على وجه لأن الدليلين قطعيان. لا يرد على ذلك ما يثبت نسخه من نصوص الكتاب والسنة القطعية، لأن الدليل المنسوخ غير قائم فلا معارض للناس. المنسوخ لا يرد على هذا الأمر، لأن الدليل المنسوخ غير قائم في حكم العدم، غير موجود أصلا، وإنما القائم هو هو الدليل الناسخ، فالناسخ هو القائم والباقي أم المنسوخ، وهذا في حكم الزائد وغير القائم. الثاني أن يكون ظنيين إما من حيث الدلالة وإما من حيث الثبوت، ويطلب الترجيح بينهما ثم يقدم الراجح. أن يكون الدليلان ظنيين وأوهم ظاهرهما التعارض، فحينئذ يرجح أحدهما على الآخر بأوجه الترجيح المعروف، يقدم الأقوى صحة أو يقدم المبيع على حاضر. هناك أوجه كثيرة في الترجيح عند علماء الحديث، فيرجح بينهما، يطلب الترجيح ثم يقدم الراجح إذا كان ظنيين، حديث وحديث مثلا، حديث ظاهره هو أنه يعارض حديثا آخر، هنا ينظر إلى الترجيح، يرجح الأصح والأقوى وغيرها من مسالك الترجيح، يعني تسلك مسالك الترجيح بين هذين الدليلين الظنيين. هنا الثالث أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، فيقدم القطعي باتفاق العقلاء لأن اليقين لا يتبع الظن انتهى. إذا تعارض قطعي وظني يقدم القطعي، آية أو حيث متواتر حيث صحيح اتفق عليه رواه الجماعة وأصحاب السنن، وحديث آخر في كتاب من كتب السنة يعارض الحديث الصحيحة المتواترة والثابت، أو يعارض آية من آيات الصريحة، في حين إذن واضح يقدم القطع على الظني. قال إذا تبين هذا فنقول لا ريب أن النصوص قد جاءت في إثبات علو الله بذاته فوق خلقه وأنه معه، وكل منهما قطعي الثبوت والدلالة. نعم، آيات العلو قطعية الثبوت والدلالة ثابتة، لا شك أن كل القرآن ثابت، وكذلك أحاديث العلو ثابتة قطعية في الثبوت والدلالة، أيضا آيات المعية قطعية الثبوت والدلالة. إذا عندنا معية أدلتها قطعية والعلو أدلته كذلك قطعية، فهل بين هذه أدلة تعارض؟ الجواب لا تعارض، لا تعارض بين أدلة العلو وبين أدلة المعية، فالعلو ثابت كما هو والمعية ثابتة، لكن معنى المعية ليس معناها المخالطة في المكان، إنما معناها هو العلم في المعية العامة والنص والتأييد في المعية الخاص. وقد جمع الله بينهما في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ففي هذه الآية أثبت الله تعالى استواءه على العرش الذي هو أعلى المخلوقات، وأثبت أنه معنا وليس بينهما تعارض، فإن الجمع بينهما ممكن. نعم، آية واحدة فيها ذكر العلو الاستواء على العرش وفيها ذكر المعية، إذا جمع الله تعالى بين العلو والمعية في آية واحدة. طيب. وبيان إمكانه من وجوه، من الأول أن النصوص جمعت بينهما فيمتنع أن يكون اجتماعهما محالا، لأن النصوص لا تدل على محال، ومن ظن دلالتها عليه فقد أخطأ، فليعد النظر مرة بعد أخرى مستعينا بالله سائلا منه الهداية والتوفيق باذلا جهده في الوصول إلى معرفة الحق، فإذا تبين له الحق فليحمد الله على ذلك، وإلا فليكل الأمر إلى عالم وليقل آمنا به كل من عند ربنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الوجه الأول أن النصوص جمعت بين العلو المعية، والنصوص لا تجمع بين متناقضات، لو كان بينهما تناقض لما جمع الله بينهما في آية واحدة، إذن العلو ثابت والمعية ثابتة. الثاني أنه لا منافاة بين معنى العلو والمعية، فإن المعية لا تستلزم الاختراق والحلول في المكان كما تقدم، فقد يكون الشيء عاليا بذاته وتقاب إليه المعية كما يقال ما زلنا نسير والقمر معنا مع أن القمر في السماء، فلا يعد ذلك تناقضا لا في اللفظ ولا في المعنى. إذا لا منافاة بين معنى العلو ومعنى المعية، العلو ثابت على معناه وكذلك المعية ثابتة، لكن ليس معناها ليس معنى المعية الاختلاط في المكان، إن هذا ليس بواجب في كل سياق، فأنت تقول لا زلنا نسير والقمر معنا، فالقمر في السماء والمسافر يقول القمر معنا، أي معهم يرونه ومعهم بنوره وضوئه، لكن هذا لا يعني أن القمر يسير معهم في الأرض، أنهم يمشون القمر يمشي على يمينهم أو شمالهم، بل القمر عالم وهو معهم بضوئه ونوره. ولا يعد ذلك تناقضا لا في اللفظ ولا في المعنى، فإن المخاطب يعرف معنى المعية هنا، وأنه لا يمكن أن يكون مقتضاها أن القمر في الأرض، فإذا جاز اجتماع العلو والمعية في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى. نعم، إذا أمكن أن تجتمع المعية والعلو في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى، فالله تعالى عالم ومع خلقه. والآن بالوسائل الحديثة وسائل الاتصال يتكلم الإنسان مع آخر في أقصى الأرض، يقول معك فلان، أنا فلان معك، ولا يفهم الإنسان من المعية أنه معه في نفس المكان، هذا في بلد وذاك في بلد آخر بينهما آلاف الأميال، قد يكون بينهم بالطائرة عشرات الساعات، 20 ساعة طيران في أقصى الأرض وهذا في أدنى الأرض، يكلمه ويقول له معك فلان ومعنا من الدولة الفلانية فلان وفلاني، معهم بصوته وبصورته لكن ليس معهم بذاته في نفس المكان، هذا واضح. هنا الثالث أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمعية تناقضا وتعارضا في حق المخلوق فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فلا تقاس معيته بمعية خلقه، ولا تقتضي معيته لهم أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم لوجوب علوه بذاته، ولأنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته بل هو بكل شيء محيط. لو فرضنا جدلا أن المعية والعلو في حق المخلوق لا يمكن أن تجتمع، نقول هذا في حق المخلوق، أما في حق الخالق فإن الخالق لا يقاس بخلقه، فإن الله تعالى لا يقاس بخلقه، وإن الله ليس كمثل شيء في جميع صفاته، فهو علي ومع خلقه. لو فرضنا جدلا أن المعية تتعارض مع العلو فنقول هذا في حق المخلوق، أما في حق الخالق فالله تعالى لا يقاس بخلقه وهو ليس كمثل شيء في جميع صفاته. وبنحو هذه الوجوه يمكن الجمع بين ما ثبت من علو الله بذاته وكونه قبل المصلي. نعم، هناك نصوص تفيد بأن العبد إذا قام للصلاة فإن الله تعالى قبل وجهه، وإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته، العبد يصلي والله تعالى ينصب وجهه قبل وجهه، فهل هناك تعارض بين العلو والمقابلة؟ لا تعارض، لا تعارض بين العلو والمقابلة. الآن الراكب على سفينة بحرية لما تتوسط السفينة البحر يرى السماء أمامه تستقبله، يرى السماء كأنها قبة منطبقة على الماء، لا يرى إلا الماء ممتد والسماء نازل على الماء، فيرى السماء أمامه تقابله وهي فوق، السماء فوق لكن يراها أمامه، فالمقابلة لا تتعارض مع العلو، والله تعالى أعلى وأجل. فالمصلي حيثما كان إذا قام بالصلاة فإن الله تعالى قبل وجهه، ولذلك قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله الآية من آية الصفات، إن كان بعض أهل العلم يقول إنها ليست من آية الصفات بل هي من المعنى الجهة، وجه الله يعني الجهة، لكن لعل صح أن الآية من آية الصفات، فالمصلي أينما وجه وجهه أينما توجه فإن الله تعالى قبل وجهه. المصلون في الحرم المكي الصف الأول أول دائرة حول الكعبة، من كان في الناحية الشرقية جهة باب الكعبة جهة المقام يصلي فإن الله تعالى قبل وجهه، طيب ومن كان في الناحية الغربية أيضا إن الله قبل وجهه، ومن كان في الناحية الشمالية والجنوبية كذلك، فإن الله واسع عليم، قال تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. فلو أن أربعة ركبوا على سفينة ثم أخذوا كل واحد اتجاها في سفينة البحرية في البحر، فنظر أحدهم جهة الشرق فيرى السماء تقابله، وآخر في جهة الغرب فيرى السماء تقابله، في كل اتجاهات يرى الرائي السماء تقابله، فالسماء هي مخلوق، مخلوقة الله جل وعلا، والله جل وعلا أعظم وأجل، فأينما تولوا فثم وجه الله. إذا لا تعارض بين المقابلة والعلو، المقابلة ثابتة والعلو كذلك ثابتة. يقال الجمع بينهما الوجوب الأول أن النصوص جمعت بينهما والنصوص لا تأتي بالمحال. الثاني أنه لا منافاة بين معنى العلو والمقابلة، فقد يكون الشيء عاليا وهو مقابل لأن المقابلة لا تستلزم المحالاة. ألا ترى أن الرجل ينظر إلى الشمس حال بزوغها فيقول إنها قبل وجهي مع أنها في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا في اللفظ ولا في المعنى؟ فإذا جاز هذا في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى. نعم، الشمس عندما تطلع يراها الرأي أمامه وهي فوق، يراها مقابل نظره وهي في السماء، فلا تعارض بين المقابلة والعلو. الثالث أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمقابلة فرقا بسيطا وتعارضا في حق المخلوق فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فلا يقتضي كونه قبل وجه المصلي أن يكون في المكان أو الحالة الذي يصلي إليه لوجوب علوه بذاته، ولأنه لا يحيط به شيء من المخلوقات بل هو بكل شيء محيط. الوجه الثالث لو فرضنا جدلا أن هناك تعارضا بين العلو والمقابلة فنقول هذا في حق المخلوق، أما في حق الخالق فإن الله تعالى ثبت له العلو بالأدلة القطعية الثابتة وكذلك المقابلة ثابتة، فالمصلي عندما يصلي يقابل وجه الله تعالى كما جاء في حديث الحارث الأشعري عند الترمذي، فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. إذن المصلي يستقبل وجه الله تعالى، وقد نهي عن البصاق جهة القبلة، فإن الله قبل وجهه إذا صلى، فالمصلي لا يبصق أمامه إنما يبصق عن يساره عن قدمه اليسرى تحت قدمه اليسرى أو في ثوبه ويرد بعضه على بعض. فلو فرض أن هناك تعارض بين العلو والمقابل في حق المخلوق فإن هذا لا يلزم في حق الخالق تعالى، فإن الله جل وعلا ليس كمثله شيء ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله الباب الثالث عشر في نزول الله الى السماء الدنيا. في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له. وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 28 نفسا من الصحابه رضي الله عنهم، اتفق أهل السنة على تلقي ذلك بالقبول. نعم، أراد أن يرجع إلى شيء من ذلك فيرجع إلى كتاب معارج القبول للعلامة حافظ أحمد حكمي، فقد جمع فيه نصوصا كثيرة من أحاديث النزول، فالنزول أحاديثه جاءت عن أكثر من 28 صحابيا، ويرجع إلى كتاب معارج القبول. نعم نعم، أبا عثمان وكذلك نعم شرح حيث النزول ابن تيمية، نعم شرح حيث النزول للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله موجود في ضمن الفتاوى. نعم ما أذكر الله ما أذكر. الحديث الصحيح رواه أهل السنن بخاري ومسلم وغيرهما. نعم اقرأ. نزوله تعالى إلى السماء الدنيا من صفاته الفعلية التي تتعلق بمشيئته وحكمته، وهو نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته، ولا يصح تحريف معناه الى نزول امره او رحمته او ملك من ملائكته، فان هذا باطل لوجوه. اهل التعطيل انكروا النزول، قالوا ينزل امره، منهم من قال تنزل رحمته، منهم من قال ينزل ملك من الملائكه، وكل هذا تحريف. نعم. فان هذا باطل لوجوه، الاول انه خلاف ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف النزول إلى الله، والأصل أن الشيء إنما يضاف إلى من وقع منه أو قام به، فإذا صرف إلى غيره كان ذلك تحريفا يخالف الوصف. نعم، الفعل مضاف إلى الفاعل ينزل ربنا، النزول مضاف إلى الله تعالى، فلا يمكن أن يكون المراد أمر آخر، ينزل أمر ربنا أو تنزل رحمة ربنا أو ملك من ملائكة ربنا، كل هذا الحث لا دليل عليه. إذن ظاهر النص أن النزول مضاف إلى الله سبحانه وتعالى. الثاني أن تفسيره بذلك يقتضي أن يكون في الكلام شيء محذوف، والأصل على الحد. نعم، القول بأن المراد ملك أو رحمة أو أمر هذا يقتضي أن هناك حذفا، والأصل أنه لا حذف. نعم. الثالث أن نزول أمره أو رحمته لا يخص بهذا الجزء من الليل، الأمر ورحمته ينزلان كل وقت. نعم، مفهوم ذلك أن الأمر ينزل فقط في هذا الوقت من الليل، مع أن الأمر والرحمة ينزلان في كل وقت، فليس وقت نزول الرحمة محصورا في آخر الليل أو الأمر، بل الأمر ورحمته ينزلان في كل وقت. نعم. فإن قيل المراد نزول أمر خاص ورحمة خاصة وهذا لا يلزم أن يكون كل وقت، فالجواب أنه لو فرض صحة هذا التقدير والتأويل فإن الحديث يدل على أن منتهى نزول هذا الشيء هو السماء الدنيا، وأي فائدة لنا في نزول رحمة إلى السماء الدنيا حتى يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها. كذلك لو ادعى مدعي أن هذا خاص، أن هذا أمر خاص، أن الرحمة والأمر خاصة التي تنزل في آخر الليل هذه رحمة خاصة، نقول هذه الرحمة الخاصة أو الأمر الخاص منتهاه السماء الدنيا ونحن في الأرض، فلا علاقة لنا بذلك الأمر أو تلك الرحمة، لا تصلنا، بل نحن في الأرض وهي في السماء الدنيا، فنقول بأن هذا خاص، هذا كلام لا قيمة له، هذا كلام لا قيمة له. الرابع أن الحديث دل على أن الذي ينزل يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ولا يمكن أن يقول ذلك أحد سوى الله تعالى. نعم، الملك لو قيل أن هذا من الملك أو حتى الرحمة أو الأمر، من يقول من يدعوني ومن يسألني؟ هل يقول هذا ملك من الملائكة؟ لا يمكن أن يقول الملك من يدعوني، لأن هذا يقوله الله تعالى وحده، ليس للملك أن يقول من يسألني، من يستغفرني، من يدعوني، فهذا لا يقوله إلا الله سبحانه وتعالى. وهو لا ينافي ما جاءت به النصوص من نزوله إلى السماء الدنيا، والجمع بينهما من وجهين، فالأول أن النصوص جمعت بينهما، فالنصوص لا تأتي بالمحال كما تقدم. نعم، النصوص جمعت بين العلو والنزول، والنصوص لا تجمع بين المحالات أو المتناقضات. الثاني أن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته، وليس نزوله كنزول المخلوقين حتى يقال إنه ينافي علوه ويناقضه، الله أعلم. نعم، الله تعالى لا يقاس بخلقه وليس كمثله شيء، ومن ثم اختلف العلماء من أهل السنة إذا نزل لسماء الدنيا هل يخلو عرش منهم لا يخلو، على ثلاث أقوال، والثالث التوقف، على أقوال ثلاثة ثالثها التوقف، منهم من قال يخلو، منهم من قال لا يخلو، منهم من توقف، ولعل الأرجح من ذلك أنه لا يخلو عملا أو إعمالا لجميع الأدلة، إعمالا لكل أدلة، ولأن الله لا يقاس بخلقه، لأن الله تعالى لا يقاس بخلقه، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء. وتوضيح ذلك في مسألة الروح، في مثال الروح، فالإنسان عندما يكون نائما الروح لا تفارق بدنه، يكون حيا لا يكون ميتا، فيرى نفسه قد سافر إلى أماكن بعيدة، وقد طار في الجو، أو يسبح في الماء، أو يمشي في الصحراء، أو يحصل له كذا وكذا من الأفعال البعيدة في أماكن البعيدة، وروحه لم تفارق جسده، إذا لم تخلو أو لم يخلو جسده من الروح، وروحه قد سرحت وذهبت بعيدا، فالله تعالى أعلى وأجل، ويمكن أن ينزل ولا يخلو منه عرش، والكيف مجهول، والكيف مجهول، والله لا يقاس بخلقه. والمسألة فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة، يخلو منهم من قال يخلو، ومنهم من قال لا يخلو، ومنهم من توقف، ولعل الأقرب أنه لا يخلو من عرش إعمالا لجميع الأدلة. نعم. ولأن الله لا يقاس بمخلوقاته. قال رحمه الله: الباب الرابع عشر في إثبات الوجه لله تعالى. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله وجها حقيقيا يليق به موصوفا بالجلال والإكرام، وقد دل على ثبوته لله الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فوجه الله تعالى من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، ولا يصح تحريف معناه إلى ثواب وجوه منها. الوجه ثابت لله جل وعلا، قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، يبقى وجه ربك. وفي الحديث: أسألك لذة النظر إلى وجهك. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم في جنة عدن إلا لذوي الكبر على وجهه. إذن الوجه ثابت لله جل وعلا، وجه كريم حقيقي لا يماثل أوجه المخلوقين، بل وجه يليق به سبحانه وتعالى، يليق بكماله وجلاله وجماله وبذاته سبحانه وتعالى. والأدلة على ذلك ثابتة في القرآن وفي السنة، دل على هذه الصفة الذاتية الخبرية القرآن الكريم والسنة المطهرة. أولا أنه خلاف ظاهر النص. أهل التحريف قالوا: الوجه هو الثواب، يبقى وجه ربك أي ثواب ربك، إلا وجهه إلا ثوابه، وهذا تحريف. نعم. وما كان مخالفا لظاهر النص فإنه يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. نعم. ثانيا لا ظاهر النص، يعني النص قال ويبقى وجه ربك، فالقول بأنه ثواب هذا خلاف ظاهر النص، خلاف الظاهر. نعم. ثانيا أن هذا الوجه ورد في النصوص مضافا إلى الله تعالى، والمضاف إلى الله إما أن يكون شيئا قائما بنفسه، وإما أن يكون غير قائم بنفسه. نعم، أن يكون قائم بنفسه مثل البيت والناقة، بيت الله، ناقة الله، أرض الله، هذه كلها إضافة مخلوق إلى خالق، يعني الأرض والبيت والناقة كل هذه قائمة بنفسها، فإضافته إلى الله تعالى من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وتكون للتشريف، إضافة للتشريف. وقد يكون مضافه غير قائم بنفسه، قائم بغيره، فهذا من باب الصفات، من باب إضافة الصفة إلى موصوف. فإن كان قائما بنفسه فهو مخلوق وليس من صفاته كبيت الله وناقة الله، وإنما أضيف إليه إما للتشريف وإما من باب إضافة المملوك والمخلوق إلى مالكه وخالقه. نعم، إضافة مخلوق إلى خالق، لأن المضاف إلى الله تعالى نوعان: أعيان ومعان. أعيان ومعان، أعيان يعني مخلوقات، ومعان يعني صفات، إما أن تكون أعيانا أو تكون معاني. فالمعاني الصفات: العزة والرحمة وإرادة والقوة، هذه إضافة معاني إلى الله تعالى، صفة إلى موصوف. والأول أعيان، إضافة مخلوق إلى خالقه أو مملوك إلى مالكه. وإن كان غير قائم بنفسه فهو من صفات الله وليس بمخلوق، كعلم الله وقدرته وعزته وكلامه ويده وعينه ونحو ذلك. والوجه بلا ريب من هذا النوع، فإضافته إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. نعم. ثالثا أن الثواب مخلوق باق عن الله تعالى، والوجه صفة من صفات الله غير مخلوق ولا باق، فكيف يفسر هذا بهذا؟ الثواب مخلوق باق، الثواب ثواب الجنة ونعيمها مخلوق بائن، والوجه قائم بالله تعالى، فكيف يفسر هذا بهذا؟ فالثواب مخلوق بائن منفصل عن الله تعالى، فلا يمكن يفسر الوجه بالثواب، لأن الوجه قائم بالله والثواب غير قائم بالله تعالى. رابعا أن ذلك الوجه وصف في النصوص بالجلال والإكرام، بأن له نورا يستعاذ به، وبأن له سبحات تحرق من انتهى إليه بصره من خلقه، وكل هذه الأوصاف تمنع أن يكون المراد به ثواب الله أعلم. نعم، الصفات التي وصف بها الوجه لا يمكن أن يوصف بها الثواب، فمن ذلك أن الوجه موصوف بالجلال والإكرام، وهذا يوصف به الله جل وعلا جلال العظم الكرامة التكريم. كذلك وصف الوجه بأن له سبحات أي له نورا، لو كشفه لو كشف الحجاب لا حرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه. ولا يقال هذا في الثواب، هل يقال لو كشفه لو كشف الحجاب لا حرقت سبحاته سبحات ثوابه ما انتهى إليه بصر من خلقه؟ هذا لا يقال، لا يقول عاقل. وأيضا في الحديث أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، أعوذ بنور وجهك لا يقول أعوذ بنور ثوابك، هذا لا يمكن أن يقال. فإذن الوجه يوصف بصفات يمتنع أن توصف بها الثواب، لا يمكن أن يوصف الثواب بما وصف به الوجه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تأويل بعيد جدا، القول بأن الوجه هو الثواب هذا تحريف بعيد غاية البعد. قال رحمه الله: الباب الخامس عشر في يدي الله عز وجل. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدين اثنتين مبسوطتين بالعطاء والنعم، وهما من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، وقد دل على ثبوتهما الكتاب والسنة. ومن أدلة الكتاب قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. من أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. وقد أجمع أهل السنة على أنهما يدان حقيقيتان لا تماثلان أيدي المخلوقين، ولا يصح تحريف معناهما إلى القوة أو النعمة أو نحو ذلك لوجوه منها. إذا تقدم معنا في دروس سابقة في سلم الوصول الواسطية والطحاوية علهم بيان صفة اليدين لله جل وعلا. فلله تعالى يدان اثنتان حقيقيتان تليقان به لا تشبهان أيدي مخلوقين، وقد دل على ذلك القرآن الكريم والسنة الصحيحة. هنا أهل التعطيل أولوا أو حرفوا معنى يدين إلى القدرة أو القوة أو النعمة، وهذا تحريف باطل من وجوه. أولا أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل، صرف للكلام من حقيقة المجاز بلا دليل، لا دليل على هذا التحريف. نعم. ثانيا أنه معنى فاباه اللغة في مثل هذا السياق الذي جاءت فيه مضافة من الله تعالى، إن الله قال: لما خلقت بيدي، ولا يصح أن يكون المعنى لما خلقت بنعمتي أو قوتي. نعم، التثنية هنا لا تساعدهم على هذا المعنى الذي قالوه، فإن القوة والنعمة لا وجه لتثنيتها لأنها معنى من معاني، فلا وجه للتثنية. فالله يقول لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هل يقال إن المعنى ما منعك أن تسجد لما خلقت بقوتي ونعمتي أو قدرتي؟ هذا كلام تأبوه اللغة، فإن القوة والقدرة والنعمة معنى واحد لا وجه لتثنيته. ثالثا أنه ورد إضافة اليد إلى الله سبحانه وتعالى بصغة التثنية، ولم يرد في الكتاب والسنة ولا في موضع واحد إضافة النعمة والقوة إلى الله بصغة التثنية، فكيف يفسر هذا بهذا؟ نعم، اليد جاء المثنى بيدي يداه، لكن لم تأتي القوة في القرآن المثنى، ولم تأتي النعمة كذلك على في صياغ التثنية، فكيف تفسر اليدان بالقوتين أو النعمتين؟ هذا كلام في غاية البعد. رابعا أنه لو كان المراد بهما القوة فصح أن يقال إن الله خلق إبليس بيده ونحو ذلك وهذا ممتنع، ولو كان جائزا لاحتج به إبليس على ربه حين قال له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. لو كان المراد القوة ما الفرق بين هذا وإبليس؟ قال إبليس: وأنا كذلك أعرف، أنا كذلك خلقتني بقوتيك. إذا كان آدم خلقته بقوتيك، أنا أيضا خلقتني بقوتيك وبنعمتيك وقدرتيك على حد زعمي. هذا كلام باطل. إذن لو كان مراد باليدين النعمة أو القوة لما كان هناك فرق بين آدم وغيره، ولا احتج إبليس على ربه وقال: وأنا كذلك نفس الشيء، أن أيضا خلقتني بيديك بمعنى بقوتك. خامسا أن اليد التي أضافها الله إلى نفسه وردت على وجوه تمنع أن يكون المراد بها النعمة أو القوة، فجاءت اليد والكف، وجاءت إثبات الأصابع لله تعالى والقبض والهز كقوله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ويقول أنا الملك. وهذه الوجوه تمنع ان يكون المراد بهما النعمه او القوه. نعم، اليد جاءت الى الله مضافه الى الله جل وعلا، وقد تصرفت تصرفا تمنع ان يكون المراد بها النعمه والقوه، مثل القبضه، ان الله يقبض السماوات بيمينه والارض بيده الاخرى، وروايه الشمال روايه شاذه، روايه الشمال شاذه والمحفوظ بيده الاخرى، ثم يهزهن ويقول أنا الملك. إذن وصفت اليد بالقبض والهز والبسط، بل يده مبسوطتان، كذلك الأصابع، إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد. إذن كل هذه أوصاف تؤكد أن اليد حقيقية وليس مراد منها النعمة أو القوة. باب السادس عشر في عيني الله تعالى. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله عينين اثنتين ينظر بهما حقيقة على الوجه لا يكريه، وهما من الصفات الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: تجري بأعيننا. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ربكم ليس بأعور، ننظر إليكم مزيدين قنطين حجابه من نور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهما عينان حقيقيتان لا تماثلان أعين المخلوقين، ولا يصح تحريف معناهما إلى العلم ورؤية الوجوه منها. أولا أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل. ثانيا أن في النصوص ما يمنع ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينظر إليكم لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وإن ربكم ليس بأعور. نعم، من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقيتين، دل على ذلك القرآن والسنة. قال تعالى: تجري بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ولتصنع على عينه. وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام عن الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. إذن القرآن والسنة دل على أو جاء بالدلالة على إثبات العينين لله جل وعلا، ولا يجوز تأويل العينين إلى الرؤية وإنكار العينين الحقيقيتين. فإن أهل التعطيل قالوا: العين هنا مراد بها الرؤية أو العلم، هذا كلام غير صحيح. فالرؤية هي لازم إثبات العين، هي لازم إثبات العين، فالتفسير باللازم مع إنكار أصله لا يصح. التفسير باللازم مع إنكار أصل الصفة لا يصح ولا يعتبر، كقول تعالى: تجري بأعيننا. لو قال سن تجري بمرأة منا مع إنكار صفة العينين، قال هذا التفسير باللازم مع إنكار أصله ولا يصح، هذا غير صحيح. التفسير باللازم مع إنكار أصل غير صحيح، فلا يجوز تحريف معنى العينين إلى الرؤية أو العلم وإنكار أصل الصفة، فإن هذا من مسالك أهل التعطيل. وهذا باطل من وجوه: الأول أنه صرف للكلام عن ظاهره بلا دليل، لا دليل على ذلك، فالله يقول: ولتصنع على عين، أثبت له عينا سبحانه وتعالى، وقال: تجري بأعيننا. فالواجب إثبات ما أثبت الله لنفسه. والثاني، ثانيا أن في النصوص ما يمنع ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينظر إليكم. نعم، النظر يكون بالعينين، معروف النظر يكون بالعينين. لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وإن ربكم ليس بأعور. نعم، إن ربكم ليس بأعور فيه دليل على أن لله عينين اثنتين، لأن الأعور من له عين واحدة، ومن ليس بأعور من له عينان حقيقيتان كريمتان. فالأعور هو صاحب العين الواحدة والثانية عوراء أو معيبة، ومن ليس بأعور ومن له عينان سليمتان. والله تعالى ليس بأعور إذن له عينان حقيقيتان كريمتان تليقان به. لا تماثل أعين المخلوقين، لا تماثل أعين المخلوقين. تقوله أولا أنه صف للكلام عن أخلاقه إلى مجازه لا دليل للحاجة. قال الشيخ في الشرح أفادنا المؤلف من قوله بلا دليل أنه يجوز صف الكلام من حقيقته إلى مجازه بدليل. طيب، وإذا وجد دليل يعين المجاز فهل نقول إنه مجاز صرف عن قائله بدليل، أو نقول إن هذا الدليل جعل ما يخالف الظاهر هو الحقيقة؟ هذا هو الصحيح. ومعلوم أن كتابتي لهذا الكتاب قبل أن يتبين لي صحة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم أنه لا مجاز في اللغة العربية لا سيما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. انتهى. نعم، الشيخ الثمين استدرك على هذا التعبير وقال إنه ذكر ذلك قبل أن يتبين له أن المجاز غير وارد في كتاب الله تعالى أصلا. ومعروف أن هذا الكتاب ألفه الشيخ سنة 80 هجرية. ومهم جدا أن تعرف تواريخ الكتابة، متى كتب مؤلف هذا الكتاب. كتبه وهو ابن 33 سنة، ثم تبين له بعد مضي سنوات أنه لا مجاز في القرآن الكريم، ليس فيه مجاز، القرآن كله حقيقة، لأن المجاز هو قسيم الحقيقة والقرآن كله حقيقة ليس فيه مجاز، كله مستعمل فيما وضع له، كله مستعمل فيما وضع له. باب السابع عشر في الوجوه التي وردت عليها صفتا اليدين والعينين. وردت صفتا اليدين والعينين في النصوص مضافة إلى الله تعالى على ثلاثة أوجه: الإفراد والتثنية والجمع. نعم، جاءت اليد مفردة تبارك الذي بيده الملك، وجاءت مثنات بل يداهم صفتان، وجاءت مجموعة بأيدينا مما عملت أيدينا. كذلك العين جاءت مفردة وتصنع على عيني، وجاءت مثنى مجموعة كما في قوله تعالى تجري بأعيننا. أما التثنية في حديث لكن فيه مقال. يقرأ من أمثلة الإفراد قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك ولتصنع على عيني. من أمثلة الجمع قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما تجري بأعيننا. ومن أمثلة التثنية قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام العبد بالصلاة قام بين عينيه الرحمن. هكذا هو في مختصر الصواعق عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يعجب ولم تجد صفة العينين في القرآن في صورة التثنية. هذه هي الوجوه التي وردت عليها صفتا اليدين والعينين. والجمع بين هذه الوجوه أن يعني يقال إن الإفراد لا ينافي التثنية ولا الجمع، لأن المفرد المضاف يعم فيتناول كل ما ثبت لله من يد أو عين واحدة كانت أو أكثر. المفرد المضاف يعم فيشمل واحدة وثنتين وثلاث والأكثر. المفرد المضاف يعم فيشمل واحدة والاثنتين والثلاثة وما أكثر. قال تعالى وتعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله نعم هنا مفردة مضافة فتعم كل النعم. إذا واضح الجواب عن الإفراد، الإفراد مراد به الإفراد يعم، الإفراد لا يعارض التثنية ولا الجمع، لأن المفرد إذا أضيف يشمل الواحد والاثنين والثلاثة. وأما الجمع بين ما جاء بلفظ التثنية وبلفظ الجمع فإن قلنا أقل الجمع اثنان فلا منافاة أصلا بين صفتي التثنية والجمع لاتحاد من لوليهما. نعم، طيب كيف نجمع ما بين صيغتي التثنية والجمع؟ أن يقال إن أقل الجمع اثنان. إذا قيل إن أقل الجمع اثنان انتهى الإشكال، لا إشكال. نعم، وإن قلنا أقل الجمع ثلاثة وهو المشهور فالجمع بينهما أن يقال إنه لا يراد من صيغة الجمع مدلولها الذي هو ثلاثة فأكثر، وإنما أريد بها والله أعلم التعظيم والمناسبة، أعني مناسبة المضاف للمضاف إليه. نعم، وإن قلنا إن الجمع أقله ثلاثة فليس مراد هنا بالجمع أنه أكثر من اثنين ثلاثة وصاعدا، بل مراد الجمع هنا أن يناسب ضمير الجمع الدال على التعظيم، فإن الله تعالى لما أخبر عن نفسه بضمير الجمع الدال على التعظيم جمع اليد والعين، فقال تعالى تجري بأعيننا، وقال مما عمل أيدينا، فلما أخبر عن نفسه بضمير الجمع الدال على التعظيم جمع معه العين واليد. إذن الجمع هنا للمناسبة، لمناسبة ضمير الجمع الدال على التعظيم. فإن المضاف إليه وهو نام يراد به هنا التعظيم قطعا، فناسب أن يكتب المضاف بصيغة الجمع ليناسب المضاف إليه، فإن الجمع أدل على التعظيم من الإفراد والتثنية، إذا كان كل من المضاف والمضاف إليه دالا على التعظيم حصل من بينهما تعظيم أبلغ. نعم. إذا باختصار، لماذا جمعت اليد والعين؟ الجواب لتناسب ضمير الجمع الدال أو الدالة على التعظيم والتفخيم. طيب نقف قليلا إن شاء الله في المواصل في الباب 18. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.